بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر عن التأخر، بحثنا عن كتاب الحافظ من قول المسدد في الضبع عن مسند أحمد، لقينا نبحث عليه في المكتبة ما وجدناه، لأنه له تعلق بدرسنا اليوم. بعض الأخوة يأخذ الكتاب ويضعه في غير موضعه. يقول أخ: ما معنى قول الشافعي عند كلامه في المرسل ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه؟ الأصل إذا سمى من روى عنه الأصل لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية. بسم الله. ما معنى قول الشافعي؟ ما صلى مفصول من هنا. خلاص نعم، انقطع السلك. كيف الخبر هذا؟ خلاص الذي ما يسمع من الأخير يقدم. يقول: ما معنى قول الشافعي عند كلامه في المرسل ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه الأصل لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه؟ معناه أن يكون لم يعلم بإسقاط المجاهيل والضعفاء، فالذي يرسل وهو معلوم بإسقاط الضعفاء والمجاهيل فمرسله لا يقبل في الشواهد. قول أبي داود: ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه يقاربه وما فيه وهن شديد فقد دينت، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها صح من بعض. طيب، قوله وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، ما المقصود بالصلاح هنا عندك أخي؟ جزائري نعم نعم، من يكون صالح لحجية؟ وما أن يكون ضعيف يصلح للاعتبار. والصالح حجية قد يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره، وقد يكون في الصحيحين أيضا. جاءت رواية عن أبي داود أنه قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو حسن. من الذي عزى هذه الرواية إلى أبي داود؟ قال جاء في بعض الروايات أنه قال وما سكت عنه فهو حسن وما سكت عليه فهو حسن. من الذي عزى إلى أبي داود هذه الرواية؟ عن ابن كثير في اختصار علوم الحديث قال وقد ماذا قد جاء عنه أو قد قيل عنه نحو هذه العبارة وما سكت عنه فهو حسن. لكن هذه العبارة لو كانت صحيحة لكانت مؤيدة لقول ابن الصلاح لفعل ابن الصلاح، لكنها ليس لها لم يوجد لها نسخة معتمدة فيها. يقول الحافظ في النكت النسخة نسخة نعم، ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا. قال ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا والله الموفق. النكت الأول 432 من النسخة القديمة، والنسخة الجديدة 401. يقول أخ فإذا قول الحافظ أما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، فقد قال شيخ الإسلام تيمية اتفق أهل العلم بالحديث على أن صح الأحاديث ما رواه للمدينة، هذا ليس فيه تعيين لحديث على الإطلاق. ثم يحيل الأخ إلى تدريب الراوي، من هو مالك تدريب الراوي؟ نعم سيور. لا قال السيوطي، قال شيخ الإسلام من يريد به؟ نعم السيوطي يكثر في تدريب الراوي، قال شيخ الإسلام يريد ابن حجر، فالأخ نقلها عن ابن تيمية فتعقب ابن حجر بابن حجر. طيب بقي عبارة الباوردي قال كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. البادي وترجم له عندك تحت، ترجم له هو عندكم سيكون أصح. ايش عندك يا أخي الباوردي؟ الباء رودي تقديم الراء على الواو. ماش عندك؟ ها يعني نص قال ابن تيمية في السيوطي، لكن هو إذا قال شيخ الإسلام يرد به ابن حجر، أما إذا نص وقال ابن تيمية ما في أشكال. طيب قال يعني كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، فعلى هذا ستكثر الأحاديث الضعيفة في سنة النسائي على هذا المذهب. إذا كان من مذهب أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه فيكون مذهب متسع، مع أنه سيذكر رجال كثر عرفوا بالضعف ويكون الراجح ضعفهم مع كونهم لم يجمعوا على ذلك. والمعلوم من سنة النسائي أنها سنة نظيفة أنظف من سنن أبي داود ومن سنن الترمذي، فكيف هذا الشرط؟ يدل على التساهل هذا الذي عزي إلى النتائج، أنه يقول يخرج عن كل من لم يجمع على ترك شرط في تساهل عظيم. ثم إذا لاحظت سنن النسائي تجدها أنظف من سنن الترمذي ومن سنن أبي داود، فما توجيه ذلك؟ من يوجه ذلك؟ نعم، وجه العلماء على أن ليس مراده كل من لم يجمع على ترك أي جميع الأئمة، ولكن إذا اختلف أهل طبقة من الحفاظ المجرحين والمعدلين، أهل طبقة معينة، فقد كان الحفاظ طبقات في الكلام على الجرح والتعديل، منهم من يشدد العبارة، ومنهم من يعتدل، ومنهم من يتساهل، فكان النسائي وجه ذلك، الحافظ بن حجر وغيره وجه كلامه على هذا، على أن المقصود أنه حتى يجمع عليه أهل طبقة معينة. فمثلا في عهد شعبة كان قرينه في الكلام على الرجال من؟ عبد الرحمن ابن مهدي، وشعبة أشد من عبد الرحمن. وفي الطبقة الذي بعدها التي تليها أبو حاتم، أو قبله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ويحيى أشد من أحمد، وأحمد معتدل. والطبقة التي بعدها أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري، أبو حاتم متشدد في العبارة، أو نعم أبو زرعة وأبو البخاري معتدلان، وأبو حاتم وصفوه بالشدة، وهكذا كل طبقة يأتي لها قرينان أو أكثر، فمراده أهل طبقة حتى يجمع أهل طبقة. وهذا أيضا حمله بعض أهل العلم على ما لم يكن الجرح قد فسر، فالجرح المفسر مقدم على التعديل، يعني لو ضعف يحيى بن سعيد القطان فقال فلان ضعيف، وقال عبد الرحمن ابن مهدي ثقة، فالنسائي يخرج عن مثل هذا، لأن الجرح غير مفسر ولم يجمعوا على تركه، ولم يجمعوا على تركه. وبهذا يكون ماذا يتناسب؟ هذا التوجيه يتناسب مع سنن النسائي، فإنها سنن جيدة. هكذا بنفسه والله، فسنن النسائي سنن جيدة، وهي أقوى من سنن الترمذي وسنن أبي داود. من أين الخلل؟ من على في الخط أو من عندي؟ من عندك؟ من عندك أنت؟ أنا أسمع الصوت. طيب، سنن الترمذي تعتبر من المتأخرات في السنن الأربع، وماذا وآخرها ابن ماجه. ترتيب السنن من حيث الصحة: سنن النسائي، ثم سنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن ابن ماجه. وسنن الترمذي انحطت بسبب إخراجه لرجلين كذابين، من هما؟ ذكر الذهبي أن انحطت رتبة الترمذي عن بقية عن سنن أبي داود النسائي بسبب إخراجه لرجلين كذابين، محمد بن السائب الكلبي، والثاني المصلوب بالزندقة، ما اسمه؟ محمد بن سعيد المصلوب، مصلوب بسبب وضع الحديث والزندقة في ذلك. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الخامس ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان ما أورده أبو داود الترمذي وأشباههما، في تصانيفهم. فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه، والله أعلم. أولا كتاب المصابيح ومصابيح السنة للبغوي جمع فيها حديث من الصحيحين ومن السنن. ما اسم البغوي صاحب المصابيح؟ نعم، حسين بن مسعود الفراء. وصاحب شرح السنة ما اسمه؟ شرح السنة للبغوي. نعم هو نفسه، صاحب شرح السنة نعم هو صاحب شرح السنة، وهو صاحب أيضا معالم التفسير، وصاحب أيضا هذا الكتاب المصابيح. وهذا الصلاح خاص به أنه ما كان في الصحيحين سماها صحاح، وما كان في السنن سماها حسان، ولم يعز هذا لأهل الحديث حتى ينتقد عليه. فابن الصلاح انتقد عليه في الصلاح خاص به لا يصح أن ينتقد عليه، وتبعه على الانتقاد أيضا النووي. كذلك النووي انتقد على صاحب المصابيح ذلك، وليس بجيد لأن هذا مجرد الصلاح، وهو لم يعز ذلك إلى أهل الحديث. قال العراقي رحمه الله تعالى: قول الخامس ما صار إليه صاحب المصابيح من تقسيم حديث إلى نوعين الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم. فهذا اصطلاح لا يعرف إلى آخر كلامه. وأجاب بعضهم عن هذا الإيراد على البغوي بأن البغوي بين في كتابه المصابيح عند كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا، فلا يرد عليه ذلك. نعم عطيك أنا ما أقرأ عندنا نعم. عندكم عقدة عقد كل حديث. قال: عقد كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا فلا يرد عليه ذلك. قلت: وما ذكره هذا المجيب عن البغوي من أنه يذكر عقد كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا ليس كذلك، فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن، وإنما يسكت عليها، وإنما يبين الغريب غالبا، وقد يبين الضعيف وكذلك قال في خطبة كتابه: وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه. انتهى. نعم، فهو يبين الضعيف أو الغريب، وقد لا يبين في كل موضع. قال: فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به، والله أعلم. أما كونها توصف كلها بالحسن فهذا لا يصح، لأن منها ما هو صحيح ومنها ما ضعيف، ومنها ما هو شديد الضعف. فنعم، فكونه مثلا يصفها بالحسان ومراده بذلك أنها كلها مقبولة هذا يؤخذ عليه، وأما فقط كونه اصطلح أن اسمها حسان ونعم ويرى أنها تقبل فهذا هو الذي ينتقد عليه. لكن لما أشار في بعض الأماكن أن فيها ما هو ضعيف يشير إلى أن ما لم يبين فيه فإنه الظاهر يرى الاحتجاج به. الشاهد أن أو الخلاصة من ذلك أن وصفها بالحسن لم يجعله هو نفسه لم يجعله اصطلاحا لهذا الحديث، فالانتقاد يجري على البغوي نفسه فقط. فكونه يجعلها حديث حسان هذا ينتقد عليه، فإنها ليست كلها حسان، وهو قد بين بعضها، ولكن ما زال البعض والكثير يؤخذ عليه، فإن منها ما هو صحيح بنفسه ومنها ما هو ضعيف لا يقبل بالشواهد ومنها ما هو حسن. إذن التعقب على البغوي على البغوي نفسه وليس على وليس كونه جعله اصطلاحا لا الحديث. الله أعلم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السادس كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا. قوله وما جرى مجراها في الاحتجاج بها إشارة إلى أنه يحتج بما في هذه المصنفات من الأحاديث دون بحث، ولكن هذا محمول على ما لم يضعفه أو على ما لم ينص على ضعفه، فإنه اشترط عند أن ذكر أنه الكتب المعتمدة يؤخذ منها إذا لم ينص على ضعفه. وتقدم معنا في بحث تصحيح ابن الصلاح ومنعه من التصحيح أنه قيد إذا لم يضعفه أئمة آخرون، في هذا الموضع لم يذكر هذا القيد. قال: وما جرى مجراه في الاحتجاج بها والركون إلى ما يرد فيها. والحافظ بن حجر يقول: لم أرى للمصنف سلفا في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقا، لأنه قال وما جرى مجراها، أي مما يصنف على الأبواب، مما يصنف على الأبواب. والظاهر أن هذا مبني على مذهب ابن الصلاح من منع التصحيح، ويكون هذا الإطلاق هنا محمول على قوله هناك ما لم يضع ما لم يضعفه أحد الأئمة، ما لم يضعفه أئمة آخرون أو أئمة آخرون. إذن يكون ماذا إطلاقه هنا محمول على ما قيده هنالك من أنه إذا لم يضعف، وليس مراده أن كل ما أورد فيها يكون حجة. أما الحافظ بن حجر فحمل كلامه هنا على عمومه، الحافظ في النقاط حمل كلامه على العموم وانتقد عليه وتعجب من قوله وما جرى مجراها، أي أدخل جميع الكتب المصنفة على الأبواب الفقهية كالدارمي والبيهقي والطحاوي وغيرهم ممن صنف على الأبواب، وهذا تساهل كبير. لكن هذا كله محمول على مذهب ابن الصلاح في منع التصحيح، وأيضا يحمل على ما قيده هنالك إذا لم يضعف الأئمة، فيكون يعني المذهب من أصله منتقد على ابن الصلاح، ولكنه ليس بالتوسع الذي يفهم مما ها هنا، ليس بالتوسع الذي يفهم مما ها هنا، بل التوسع الموجود هنا يقيد بما ذكره هنالك. والله أعلم. قال وما جرى مجرى في الاحتجاج بها والركون إلى ما يرد فيها مطلقا، يعني أن المسانيد لا تلتحق بهذه الكتب المصنفة على الأبواب. لماذا؟ لأن المسند همه أن يجمع أحاديث الصحابي صح أو ضعف، والأبواب في الغالب يكون صاحب الكتاب يريد أن يتحرى الصحيح حتى يستدل به على ما ضوض عليه، يتحرى الصحيح أو الحسن، فإن لم يجد يذكر حديثا فيه ضعف يسير أو ما أشبه ذلك حتى يستدل به على الباب الذي بوبه، فأصحاب الأبواب يتحرون أكثر من أصحاب المسانيد، فصاحب المسند همه الجمع، وصاحب الأبواب يريد الاستدلال على التبويب، ولذلك انحطت رتبة المسانيد عن رتبة السنن، انحطت رتبة المسانيد عن رتبة السنن من حيث الصحة. هذا من حيث الجملة، وإلا فقد يوجد بعض المسانيد ممن اعتنى بمسنده كما ذكروا عن إسحاق بن راهوي أنه تحرى في مسنده، ذكروا عن إسحاق بن راهوي وكذلك البزار شيئا ما تحرى، الله المستعان. أحسن من تحرى من أصحاب مسانيد هو إسحاق ورهوية، فيكون لعل مسند إسحاق يعني يكون أحسن بكثير من كتب الأبواب، كثير من كتب الأبواب تكون أقل رتبة من مسند إسحاق. هذا يفرحنا فقط. قال: وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهوي ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار أبي بكر وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم. مسند أبي داود الطيالسي مطبوع. ما اسم أبي داود الطيالسي؟ سليمان داود، وهو من تلاميذ شعبة رحمه الله. مسند عبيد الله بن موسى غير موجود، مفقود. مسند أحمد الحنبل موجود كما هو مشهور، ومسند إسحاق الرهوي أكثره أو جملة منه موجودة، ونعم بعضه موجود وبعضه مفقود، وجد قطعة ليست كبيرة من مسند أبي هريرة وعائشة وبعض نعم والخلفاء الراشدين، بعض الخلفاء الراشدين. مسند عبد بن حميد موجود أو مفقود؟ من عنده جواب؟ مسند عبد بن حميد موجود، من يقول مفقود؟ ها، من يجمع بين قولين يقول موجود بعضه؟ المسند مفقود، المسند، لكن له كتاب منتخب من المسند، المنتخب هو الموجود، انتخبه من المسند بمعنى اختار أحاديث انتخبها. إذن كلمة الانتخاب له أصل في اللغة، ها؟ منتخب، ها؟ وأظن يعني قد جاءوا أحاديث حتى فيها كلمة انتخب أو نحو هذا من تصرفات يعني من الفعل المشتق من انتخب، ذكر أحاديث أظنها ضعيفة أو موضوعة. ماذا؟ جاء حديث يا غنم. كان الشيخ مقبل رحمه الله إذا قارب وقت الانتخابات يقول: أنصحك يا طالب علم أن تنتخب لك أحاديث من رياض الصالحين وتحفظ فيها أو من الصحيحين. طيب، مسند الدارمي، الدارمي يا أخوان هو مؤلف على أبواب مع الصحابة، الدارمي على الأبواب، لذلك انتقدوا على ابن الصلاح عده الدارمي في ضمن المسانيد فهو من ضمن الأبواب، وإنما سماه بعض العلماء مسندا لأنه يسوق الأحاديث بالأسانيد، وإلا فهو سنن يعني على الأبواب. وذكر العراقي أيضا في ألفيته أنه انتقد على المصلح في ذلك، قال: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقد، انتقدوا على الدارمي على ابن الصلاح عده للدارمي. ومسند أبي يعلى موجود أو مفقود؟ مسند أبي يعلى من عنده جواب؟ موجود أو مفقود؟ من قال موجود؟ نعم هو موجود، ولكن المطبوع تفوت منه أحاديث تعزى إلى أبي يعلى ولا يوجد فيه، ولا توجد فيه. والأبي أعلى كتابان، المسند الكبير والمسند الصغير، فلعل الذي وجد هو المسند الصغير، لأنهم يعزون أحاديث إلى مسند أبي أعلى فلا توجد فيه، يعزون أحاديث إلى مسند أبي أعلى ولا توجد فيه. فما لم تجدوا في مسند أبي أعلى أين تراجعه؟ ما وجدناه في المسند المطبوع، عزاه إلى أبي أعلى، عزوه إلى أبي أعلى ولم نجده في المطبوع، فأين نراجعه؟ أين نراجع سنده؟ كتب الزوائد، هناك كتاب مصنف لزوائد أبي أعلى، ما اسمه؟ زوائد أبي أعلى على الأمهات الست، المقصد العلي في زوائد أبي أعلى الموصل للهيثم، وكذلك المطالب العالية للحافظ بن حجر على المسانيد الثمانية، زوائد المسانيد الثمانية، ومسند الحسن بن سفيان مفقود، ومسند البزار أكثره موجود ومفقود بعضه. المطالب العالية ما موضوعها؟ هذه فوائد يا أخوان تستفيد منها في البحث. معنا الآن المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، زوائد المسانيد الثمانية، ذكر مسانيد الثمانية وهي إسحاق بن راهويه، ومسند بن أبي شيبة، ومسند عبد بن حميد، ومسند أبي يعلى، والحسن بن سفيان، ومسدد، ومسند البزار، إلى ما إلى تمام ثمانية، بل إلى تمام العشرة، زاد اثنين آخرين. فهؤلاء كتبهم مفقودة، أو كثير منهم كتبهم مفقودة، فعند المراجعة لهذه الكتب ما زاد منها على الأمهات الست، أو ما زاد منها على الأمهات الست أن تجده في هذه في المطالب العالية، زوائد المسانيد الثمانية للحافظ بن حجر، أو إتحاف الخيار المهرة في زوائد على المسانيد العشرة للبوصيري، قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قوله السادس كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود. قال إلى آخر كلامه وفيه أمران، من بعد خمسة أسطر، قال إلى آخر كلامه وفيه أمران: أحدهما أن عده مسند الدارمي في جملة هذه المسانيد مما أفرد فيه حديث كل صحابي وحده وهم منه، فإنه مرتب على أبواب كالكتب الخمسة، واشتهر تسميته بالمسند كما ثم البخاري المسند الجامع الصحيح، وإن كان مرتبا على الأبواب، أي لكون أحاديثه مسندة، إلا أن مسند الدارمي كثير الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة، والله أعلم. ينظر في هذه التسمية، هل هي من أحتاج إلى مراجعة إن شاء الله، هل سمى الدارمي نفسه أنه مسند؟ فيكون حكما للأغلب، لأن أغلبه أحاديث مسندة، وإن كان من غيره فينتقد عليه فلا يسمى مسندا، بل هو جامع، كتاب جامع على الأبواب الفقهية. قال الأمر الثاني: أن أعترض على المصنف بالنسبة إلى صحة بعض هذه المسانيد. طيب هذا كلام طويل سيأتي إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. مرفوعا، أما الموقوف صح عن جماعة من الصحابة.